يرميها قهرة. نعم. بالنسبة لمسألة كان مدلس ومسألة كان مدلسا، طبعا بعض العلماء يقول بأنه القول بكان يدلس أخف، أو يعني لا تقدح مثلا، لا تقدح بسند الحديث، بخلاف قولنا كان مدلسا. فايش قولك يا شيخنا؟ انا لا اعلم هذا التفريق، ولا ولا يعني انا استطيع ان افرق بينهما، لانه كان يدلس فعل مضارع، يعني من شانه ان يفعل ذلك. فاذا اردت ان شو بدي اقول لك، تركب من فاعل مضارع اسم فاعل بيطلع مدلس. أنا ما أدري أنت قرأت هذا ولا أنت تظن هذا؟ لا قرأت يا أخي. ربما دل على تقصد ربما دل. لا نحن خلينا إلا عن كلامه. أنا أشهده. ربما دل السرح. هل قرأت التفريق بين من قيل فيه مدلس وبين من قيل فيه كان يدلس؟ نعم شيخنا. ولا مثلا دلس؟ لا شيخنا، هذا الذي يحضرني. طيب. من كان يدلس غير كان مدلسا. طيب تذكر المصدر؟ ما أظنك تذكر. هو بما أنه يعني كتب اللي أنا يعني. لا تسأل حالك. نعم تذكر. قول تذكر قول. لا تذكر. وأبحث وأرد لك خبر. وتأبى علي أن تقول لا. لا لا أقول لا لا. أنا مقنع منك لا وحدي. خلاص. تفضل. أول شيء مسألة الإحرام من التنعيم. أفضل مسألة ماذا؟ من التنعيم. الحمد لله عز وجل قبيل السفر إلى السعودية لأداء مناسك عمرة الحمد لله. إن شاء الله. فطبعا أول عمرة لي كانت هذه المرة، فأحرمت من آبائي يعني الحمد لله، ومن ثم أردت أن أعتمر عن جدي المتوفى، فأحرمت من التنعيم، اغتسلت ثم ارتديت ملابس الإحرام، فقال لي أحد الإخوة أنه لا يجوز هذا. فمباشرة خلعت ملابس الإحرام بعد تردد، ثم التقيت بأحد المشايخ الفضلاء الذين تظنون فيهم خيرا، فأشار علي أو فقال لي أو فأفتاني أن أذهب إلى الحرم وأتدي ملابس الإحرام وأن أكمل مسيرة العمرة. فماذا تقولون بهذه الفتية؟ جزاكم الله. أنا أقول ليس في السنة الاعتمار من التنعيم من المسجد المسمى بمسجد عائشة، جزاك الله خيرا وعسلك الله. ليس في السنة أولا هذا الذي ذكرته، أن يعتمر المسلم الآفاقي الجاي من وراء المواقيت من مسجد عائشة أو من التنعيم، هذا أولا. ثم ليس هناك في السنة ما يحدد أو يغير أن يعتمر أن يكثر من الاعتمار في حالة إقامته في مكة. كل شيء وقع مما لا علاقة بالاعتمار من التنعيم أو قصة عائشة، وأظن أنك تعلم قصتها ولابد، وتعلم السبب الذي من أجله أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أن تحرم من التنعيم. على ذلك نحن نقول جمعا بين هذا الحديث وبين الحياة العامة التي كان يعيشها الحجاج والعمال من حيث انهم ما كانوا يفعلون فعل عائشة اي حجوا وانتهوا ويلا روحوا يجيبوا عمرة من الثمانين اي اعتمروا في شهر رمضان او من اشهر العام يلا راهي جايين كما يفعل البعض عمرة. هذا بلا شك داخل في اصلين اثنين من اصول السنة. الاصل الاول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. وهذا يأيي بأحاديث إياكم ومحدثات أمور إلى آخره. الأصل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تأييدا بنص القرآن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال عليه السلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فاتخاذ التمرين موردا ومداء لتجديد العمرة هذا لم يكن من عاد السلف الصالح وإنما وقعت في حادثة السيدة عائشة. فنحن نقول أولا هذه الحادثة وقعت بأجر طروء الحيض على عائشة قبل دخولها مكة وأظنك تذكر أيضا هذا. ومما تذكر مما أشرت إليه آنفا ولابد الآن من تذكير بهذا أن لما الرسول عليه السلام أعلن الرجوع إلى المدينة بعد أن انتهوا من طواف الوداع دخل على عائشة وجدها تبكي. ما لك؟ قالت ما بي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، علما أنها كانت هي نوت كأهل بيت الرسول نساء الرسول كلهم حجا وعمرة. لكن لما ترى عليها الحائض إذ وهم في سرف مكان قريب من مكة دخل عليها يومئذ وجدها تبكي. ما لك أنفسك؟ قالت بلى يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فإذا هي لن تتمكن من إتيان بعملية الحج بسبب الحيض الذي طرأ عليها. فلما دخل عليها عليكم السلام ورحمة الله لما دخل عليها المرة الثانية حينما تهيأ للرحيل وقالت تلك الكلمات وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بآله شفوقا وكان يحقق دائما هوى أزواجه ما لم يكن في معصية وهذا من أجل اللي قدمه الرسول عليه السلام لرجال متزوجين بالنساء. فأشفق عليها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي الصديق أن يرجفها خلفه ويخرج بها للتنعيم وتأخذ من هناك عمرة. فنحن إذا نقول هذه عمرة الحائض وبما أن الرجال الحمد لله ربنا امتن عليهم ما حيرهم لسعة عبير فإذا الرجال ما نحصل مثل هذه العمرة. كذلك النساء الطاهرات اللي ما عرض لهن ما يمنعهن من العمرة ليس لهن حظ في هذه العمرة. من طرى عليها مثل ما طرى على عائشة فهي لها حق أن تخرج للثنين بعد الحج وتأتي بالعمرة الفائتة. إذا هذا كقضاء لعبادة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة فهذا تشريع لمن عليه قضاء وقضاء مشروع لأنه قضاء في قضائين قضاء مشروع كهذا وكرجل كما قال عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها على كفارة لا إلى ذلك. وقضاء غير مشروع واحد ترك صلوات ما شاء الله في أول أيام إسلامه وإيمانه وبلوغه سن التكليف، ثم تاب الله عليه بده بقى على إيش يقضي، مش ما فاته بل ما فوته هو على نفسه، هذا لا سبيل القضاء. نعم شيخنا تعقيبا، يعني هي مسألة الإحرام الإسلامي لله بدون سهل فقط، ودليل ذلك قصة سيدة جماعة عائشة رضي الله عنها، وما عدا ذلك بدعة. ها معنى سؤال آخر؟ تفضل. بارك الله فيك. السؤال قال إنه يعني أنه أراد أن يعتمر عن جده. صح، إذا أردت ولا بد أن تعتمر عن جدك، هذه بحثة نور جيدة، وانت نسيت مثلي انا يعني. اذا اردت ان تعتبر عن جدك وظرفك لا يساعدك ان تتعدى حدود بلادك مرة اخرى في ظرف او اخر، فلا بد ما ترجع لميقاتك، يعني لذي الحليفة. بار نعم، من هناك تحرم لجدك. اما الاحرام الرخيص هذا خطوات ما بين مسجد الحرام ومسجد التنعيم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإن كان تنفيذا لوصيته لك فبلى، اما ان كان اباك او امك على كل حال يجوز. اما جد هو مش جدي انا ايضا، جد جد جد وراح يصل امر لها جد من اول ادم. طيب شو هذا الثاني؟ ان شاء الله نستنى عاقب حتى استدرك الامور في ذهني. اذا ما يجوز الا غني اذا وصاني هو. نعم، ما يجوز ان يعتمر عن جدي الا اذا وصاني هو بذلك. ايوه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شيخنا في سؤاله هي انه هو احرم وبعدين قال له الاخ لا يستجوز بالعمره، قال له الرجل الاخر الذي افتاه بانه اتم من عمرتك، فالحاله هاي يقطع العمره وما عليه شيء؟ يقطع لانه اصلا منقارب على الشرع. ايوه اتم الحج العمره لا يعني مشروع. مشروع هذا اخوة الايمان. والان مع مجلس الاخر. ضربت الآن مثلا الآية المعجزة والليل إذا عشعش، أنه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة لفظية. فبعد أن عرف القسيس بأن عشعش في اللغة العربية لا معنيان متضادان أقبل وأدبر، لم يجد في لغته الفرنسية لفظة مرادفة لهذه اللفظة العربية عشعش. قلنا إذا ماذا تفعل؟ قال الخبير أجتهد فأرى أنظر المعنى المناسب للسياق والسباق فأضعه. قلت أولا كل من المعنيين مناسب للسياق والسباق، لأن الله يسوق الآيات الكونية التي تدل الناس على أنه واحد سبحانه وتعالى. فإذا أنت اخترت مثلا في تفسير هذه اللفظة فقلت والليل إذا أقبل، قد يأتي رجل آخر مترجم فيختار أقبل أدبر، فيخرج بين أيدي الناس ترجمتان متناقضتان، إحداهما تقول والليل إذا أقبل والأخرى تقول والليل إذا أدبر. ثم قد يأتي رجل ثالث فيقول والليل إذا أقبل أو أدبر، صار عندنا ثلاث ترجمات. ليس هذا ترجمة، وإنما هذا ترجمة معنوية، هذا لا بأس فيه. أما الترجمة اللفظية هذا من إعجاز القرآن وتحديه للبشرية كلها، أنه لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا. قلت والأشياء والأمثلة كثيرة، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء في اللغة الطهر والقرء في اللغة هو الحيض، فسيكون موقفك أيضا تجاه الآية كموقفك تجاه الآية الأخرى.

خيرا، ولكن سرعان ما تحقق انه لم يصدق الخبر الخبر. ذلك لاننا وجدنا في هذا المختصر احاديث كثيره وكثيره جدا تدور ما بين الضعف والوضع، وبعضها مما اشار الاصل وهو الحافظ ابن كثير الى ضعفها، لكنه هو لجهله بهذا العلم لم يفهم تلك الاشاره، فاعتبر سكوت ابن كثير عن الافصاح والتصريح بضعفها اقرارا لثبوتها. ولذلك التفاسير العربيه اليوم التي تؤلف او تختصر لابد من ملاحظه الكلام السابق ان يجتمع على ذلك جماعه من اهل الاختصاص في كل علم يتطلبه الموضوع الذي هم ينبغي ان يتفقوا عليه. وبخاصة السنة والآثار والحديث، يعني هذا لأنه الكذب فيها كالكذب على القرآن تماما. الله أكبر. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كان في واحد شيخنا جاءني يوم وهو يعني مسلك مسرور. أيوة. وقال هو توفي في حال انتقل إلى جوار ربه ولا ندري أين مستقره الآن، نسأل الله أن يغفر له ويتوب عليه. آمين. وقال لي أنا بدأت في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. وقال أنا لا أعتقد أن هناك، لأني أنا يعني على اطلاع واسع في اللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية معا، ولذلك أنا عندي القدرة على الترجمة النقية الصحيحة الصافية. أبداً. طبعا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام اول شيء كان لا يصلي. الله اكبر. لا يصلي ولا يعرف ما هي الصلاه. ثم ثانيا كان يتقلب بين الفئات والطوائف الاسلاميه، فتاره تراه قاديانيا وتاره تراه بهائيا وتاره سنيا وتاره شيعيا وتاره وتاره. نعم. فأقول يعني بدأ يقص علي أو يحكي لي بعض الترجمات أو بعض الآيات التي ترجمها، فأخذت أبين له أنا الخطأ الكبير الذي وقع فيه. فقال يا أخي أنا لا أترجم، يعني هناك شيء آخر يحكم الترجمة. قلت ما هي، ما هو هذا الشيء؟ قال يعني هناك شيء يقع في النفس إلهام. ما شاء الله. أي نعم. فأنا أيضا أنقل هذا الإلهام إلى المعاني الإنجليزية عن طريق الترجمة الحرفية لمعاني القرآن الكريم. نعم. هو نفسه. هو نفسه. أي نعم. بعدين إن شاء الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. الحمد لله. عندي يا شيخ سؤالين، في سؤال واحد. عندي سؤالين تكاد مرتبطين ببعضهم البعض. الأول، هل الإنسان يكتفي بما حققه العلماء من الأحاديث الصحيحة أم يبحث؟ الثاني، كيف الإنسان يعني يطلب العلم خاصة في المدينة التي أنا أعيش فيها لا يوجد فيها علماء؟ أفضل آية عليه، هل يكتفي بماذا؟ بما صححه العلماء من الحديث أم يبحث يعني مثلا؟ لا بد بارك الله فيك من البحث. ولذلك فقد أخطأ. ذكرني الأستاذ عندك شريطين تبع فبلغنا من بعض إخواننا هناك في السعودية أنه يعني يريع بين الناس أنه لا ينبغي الاستفادة من العلماء الحديث الذين جاءوا من بعد العلم المشهورين كالسبتة ونحوهم، أنه يعني يريع بين الناس أنه لا ينبغي الاستفادة من العلماء الحديث الذين جاءوا من بعد العلم المشهورين كالسبتة ونحوهم. ولذلك نحن نقول لو تبنى متبني ما هذا الرأي الذي يلتقي مع شاطر من سؤالك، ها

وأنتم خطأتم تصحيحه أنه ضعيف. ثم من جهة أخرى هو خالف مبدأه. لا خالف مبدأه. نعم صحيح. نعم. يجوز أن تركب الحمارة؟ عفوا يجوز تركب الحمارة؟ يجوز. يجوز. لا زوجة أبيك. يجوز أن تركب الحمارة وحدها؟ طيب نقول في حالة إنه السيارة صارت بنشر أو عطل. رح يجوا يعني شباب او بلكي وقت من الحمارة. انت متأثر بفتاوى الجماعة هناك. انت معذور. ما اظن انه انا. انت معذور. لكن هذا ما بينفي انه نلفت نظرك من اين اتيت. نعم هذه الاحتمالات والتطريقات ما يرد على السيارة يرد على الحمارة أكثر وأكثر. هذه نظرات بلدية إقليمية ليست نظرات شرعية فقهية صحيحة أبدا. يا جماعة المرأة لما تركب الحمارة أو على أي دابة أخرى شكرا خاصة بهذاك الزمان. ما بعرف أنا المشايخ توم يتكلموا. هل تعرفون أن بذاك الزمان كانوا النساء ما يلبسوا سراويل؟ ما تعرف الله. يا ترى لما بدأت تركب الحمارة ما بدي انكشف شيء من ساقها؟ اذا كان الامر كذلك افرض انه لابسه كمان مشان غيرك انت مو مشان خاطرك. افرض انه لابسه سروال ما راح تنفلي هيك رجل هيك ورجل هيك؟ ما ممكن يتحجب شيء من ساقها؟ وين هذا وين هي محفوظة بالسيارة؟ لا يرى منها الا راسها. في امر عجيب ان يقال بيجوز تركب الحمارة وما بيجوز تركب السيارة. السيارة كما شيخ في السيارة اجنابه الزجاج اسود ما ببين ما فيش الا الهان. نعم سمعت البوطي الاخيرات ما تكلم. لا بس كنت من اسبوعين جاتي كنت حصار النظام فطلع بالتلفاز عم ينافق يعني بشكل واضح للخبيث هذا. نعم ما بعرف هذا شيء اللي تشوفي هذا هو يعني النفاق اللي صار واضح للشعب كله. هذا هو الرئيس المؤمن. ها الرئيس المؤمن هيك قال. نعم ما سمع له اذني لكن من قديم من ثلاث سنوات هذا الله اكبر الذي يحوط الاسلام ويخلعه. الله اكبر اعوذ بالله اعوذ بالله. قال استاذ مات يعني على الامه الاسلاميه من زمن تقريبا الخلفاء الراشدين ذكر انا ما اذكر بالضبط ما اتى رجل صالح مثل هذا الرجل خدم الصحوه الاسلاميه والدعوه الاسلاميه مثل هذا الرجل. لا نسال الله الموافقين نسال الله العافيه. يا والله قال هو يدعم الصحوة الإسلامية بشكل غير ظاهر يعني بشكل كأنه يطير في أنفاق. أي أنا سمعت منه. نعم الله. قال لي أحد إخواننا تكلم عن الخمر مرة في مسجد عنا في الميدان الشيخ يعقوب اسمه. قال لي والله منعوه من الخطابة. الله أكبر قاتل الله قاتل الله البيع أول 99 بعض المسلمين أو المسلمات يعني بينزلوا على الشام بيقولوا أن هذه المبايعة إجباري يعني ما بيشوفوا هويته مخزوقة يعني ممكن يسببوا له مشاكل أو كذا على الحدود. فشو رأيك بجوز هذه المبايعة؟ الجواب في السؤال. الجواب في السؤال. كيف السؤال؟ السؤال أن يظنون أن هذا الأمر يعني اضطراري.